فيه تباين فتوافق السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس تقدمه بس يتخرف ما الميال اللي وراك هشاف يا سي وش المطلوب الآن؟ توافق بين الرؤوس بين الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما أسمع. ما أصح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهن كم؟ ثمانية. وهن أربع ينقسم. ها؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. طيب يلا صحيح امشي. المثل من كم؟ لا نعم اين المثل من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة؟ ولا ما تصح ما تصح. ها؟ ما تصح. ان شاء الله وش الخطا انت اللي جايبه كذب الخطا جئت به انت وصححنا ثلاثه ايه من كم اسوا مثلا من كم ثلاثه تاكد قيل لك ولا بالإشارة خير إشارة من ثلاثة مثلا من ثلاثة طيب للبنات ثلثان اثنان طيب أصبر أصبر كمل وللأخوات ما هو لازم توافق في كل الفرق لو فريق واحد يكفي واحد من الأخوات الشقيقات كيف الشقيقات كم عند رؤوسين أربعة أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ أقول خطأ بعد ما فيك خطأ إيه ما هو صحيح وهذه ما هو صحيح ليش هذا يتبين لي خطأ خطأ خطأ لا ما تعلم خطأ صح هذه المسألة هذا جاء لما جاءت لازم ما أنت عدل نحن صحيح وثمان بنات صح أربع شقائق وثمان بنات هذا صواب المسألة يا جماعة الخير أصبح أنا بحلها الآن أنتم تعجلوا الله هديك المسألة من ثلاثة للبنات الثمان الثلثان اثنان وللأخوات الشقيقات الباقي واحد البنات ننظر النظرة بينه وبين سهامه بينهم توافق بالنصف، نرد الأخوات إلى نصف البنات، قصد نرد البنات إلى نصف أربعة، ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين، نثبت الرؤوس أربعة، النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس تماما واضح. هنا ها كان لا التداخل مو بين السهام والرؤوس، التداخل بين الرؤوس والرؤوس. السهام والرؤوس قلت لكم امس ما فيه الا توافق او تباين، بس ما في التماثل، لانه اذا صار فيه التماثل انقسم. فيه التداخل ان كان الاكثر السهام فهو منقسم، ان كان اكثر الرؤوس فهو موافق. المهم المماثل والمداخله معدومه في النظر بين الرؤوس والرؤوس. اي خطا لانه اذا رد الاخوات الى وفقهن اربع، البنات الى وفقهن اربع، صار بينه وبين الاخوات تداخل، واضح بينه وبين الشقيقات. ها ايش كيف أمس كذا زوجة بارك الله فيك. لا زوجة. لا أنا اللي فهمت زوجة هذا الفهم. طيب للباب تصحيح المسائل في المعنى عن إياه. كم معنى إياه؟ ما في تسميع؟ ما في تسميع؟ كيف؟ ما أخذنا خمسة؟ ما شرح الأبيات يعني؟ طيب هل تحبون أجل نشرح الأبيات ولا نمضي في التمثيل؟ يلا هات السبوره. نعم كثير. إيه لكن كلما زاد التمثيل ثبتت القواعد. نعم نفكر إن شاء الله نفكر، لأن الآن اخترت أن نمثل مش أن نسوي. البحث الربا صار مقطوع. إيش البحث الربا الآن صار مقطوع، ما لهن الردع. إيه ما يخاف أصلا هذا، لأن لو أخذنا حصة كل واحد صار مشكلة، ما مثل إذا طلع الدرس خلاص ما عاد يطلع المدرس. نعم اللي هي صحيح ما تسأل إلا أحيانا، ولهذا يقال من نادر لا حكم له فليتبع الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الكسر على أكثر من فريق فكم نظرا لنا محمد؟ إذا كان على أكثر من فريق فلنا نظرين. فلنا نظرين. نظرين. نظران. نعم. النظر الأول ننظر بين الرؤوس والأسماء. صح. ولا نظر في ذلك إلا في أمرين. نعم. التباين. نعم. التواصل. أحسن. فإن كان هناك تباين. نعم. أثبت. أثبتنا. أي أثبتنا الرؤوس كاملة. نعم. ولكن. الرسم ما علينا منه خلاص بس. خلاص. طيب. نضرب الرؤوس الطاقة. أصبر، وإن كان توافق؟ توافق نضرب كل واحد رؤوسه. خطأ يا أخي، ما في ضرب. الرؤوس والسهام ما بينهم ضرب أبد. لو أن الرؤوس تضرب السهام ما أصل للشيء، تزعل السهام وتوحى. إيه؟ ها آه. ما بعد وصلنا عليك بالنظر الثاني، انت لازلت في النظر الاول. انني كنا تباين تباين او توافق. اذا كان تباين فانا نفس جميع الرؤوس. طيب اذا كان توافق، اذا كان توافق نثبت وفق الرؤوس. طيب كما لو كانت السهام اثنين والرؤوس اربعه، نرد الرؤوس الى نصفها اثنين. طيب احسنت. النظر الثاني اعاده. ثاني النظر الى النظر الثاني. نعم. ها من الرؤوس. نعم. يعني بين الرؤوس والرؤوس، النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس. تمام. النظر فيها بالنسبه الأربع. توافق أو تداخل أو تباين أو تماثل. أحسنت. طيب في حال التباين فهد صح، ثم ننظر بين الحاصل بالضرب وبين الفريق الثالث. طيب ونعمل هكذا في حال التداخل. حجاج، نعم. في حال التداخل، التداخل نكتفي بأحدهما، بأحدهما بأكبرهما، بأكبرهما صح. تمام. وفي حال التماثل نأخذ بأحدهما. تمام. يلا يا عيسى. وفي حال التوافق ها؟ لا حول ولا قوة. يلا يا عيسى. صح، نضرب وفق أحدنا بكامل الآخر، ثم ننظر بالحاصل مع الفريق الثالث. طيب وهكذا. تمام. إذا نأخذ الآن أمثلة على هذا. يلا يا شاكر. هم هلك هالك. هذا راحت هذا راحت. اقرب انت هنا. هلك هالك عن زوجتين وثلاث اخوات شقيقات. زوجتين وثلاث اخوات شقيقات وستة اعمام ستة اعمام بس. تأمل. تأمل. قال إن مثلا من ستة فقلت تأمل، فقال من اثني عشر فقلت تأمل. ها لماذا من اثني عشر؟ فيها ربع وثلثان. طيب صح ماشي. لهما الربع. حط الأخوات الشقيقات أصل مثلا 12. أي حط 12 فوق. فوق التقسيم. فوق التقسيم. ثلاثة الأخوات الشقيقات ثمانية حتى ثمانية خمسة ست سنة الباقي كم الباقي؟ واحد. انظر بين الرؤوس السهام النظر الأول التباين بين الرؤوس والجذب صح نثبت ما حاش مخصوم ما نثبت الأخوات الشقيقات ثلاثة ثمانية تباين أيضا تباين صح نثبت رؤوسهم ثلاثة ستة والواحد والتباين تباين نثبت الستة النظر الثاني بين الرؤوس بعضهم البعض بين الرؤوس بعضهم البعض اثنين الثلاثة بينهم تباين بينهم تباين نضربهم مع بعضهم البعض نضرب بعضهم البعض هي في ثلاثة بستة مع الستة ستة ما تنكتفي بواحد ستة صحيح طيب ما رأيكم لو قال ننظر بين الستة والثلاثة نجد بينهم تداخل ثم ننظر بين الستة والاثنين نجد بينهما تداخل فنكتفي بالستة يصلح زين أنا نعم يصلح لكن معناها لك طريقان الآن لك طريقان إما أن تضرب اثنين في ثلاثة بستة وستة مع ستة متماثل أو تقول ستة تدخل فيها الثلاثة تدخل فيها أيضا الاثنان فنكتفي بالستة اضربها في ايش اضربها في ها كيف بس ما أنا ستة الآن اي ستة اضربها في ايش للإثناش ها في أصل المسألة كم حط فوق وزن لا وزن ال التأصيل إيه وزن طيب 72 أصبر حط جزء السهم فوق 72 حط جزء السهم فوق 72 زين يلا من له شيء من أصل المسألة من له شيء من أصل المسألة يضرب في جزء السهم ستة يلا للزوجتين ثلاثة في ستة 18 وهما اثنتان لكل واحد تسعة طيب ثلاثة شقيقات لهم ثمانية ستة 48 وهن ثلاثة ستة أمام لهم ستة كلهم ستة في كل واحد واحد أصبر ستة في إيش ستة في واحد لهم ستة في واحد لا هم جزء واحد لهم واحد واحد في جزء كان ستة يساوي ستة يساوي ستة وهم ستة يساوي كل واحد واحد لكل واحد واحد صحيح زين عرفت الآن كيف الطريقة ولا ما عرفت؟ زين هذا هو المهم. طيب نأخذ يلا أنت. سجل أسماء يا شيخ. ها؟ مسجل أسماء كل واحد خد مثال وتشير. والله رأيي إذا. ها؟ الشيخ بالدور. وترى شوف ترى فيه يا جماعة. ترى اللي إيه حل واحد فأنتم حالين كلكم. ما هو مشكلة. ها؟ مشكلة الله ما يخايل الله ويقبل ويحل. ها؟ الواحد مننا مثلا ما يخايل الله يقبل ويحل المسألة. يعني ما يفهم إلا كذا؟ لا ما يعرف لا من قوة الجمهور لا أعرف ولا ما يعرف. ها. إيه يعني معناها اللي أنا بالنسبة لي أنا ما أعرف اللي عارف اللي ما أعرف. إيه صح. بالنسبة لكم أنتم كلكم سوا. نعم يلا. هلك هالك عن خمس بنات عن خمس بنات وثلاثة إخوة شق بس فقط. الرموز ما خلى الرموز بعدين ايه ها وش انت وش اشغل وش سف داهم يكفي مقاع قاف قاف الشقيق قاف والشقيقة صفر على كل حمام بس مش اقسم الثلاثة تأمل تأكد ليش يا ثلثان والباقي طيب من ثلاثة يوم ثلاثة نعم طيب حط نصيبه واحد كم على طيب حط لهم واحد طيب انظر النظر الأول في رؤوس المساحة من كلام طيب نثبت الرؤوس كلها نعم طيب نعم هذا النظر النظر الثاني كبائن نعم ماذا نعمل من قال كبائن كبائن الأكبر ما عندك وقت كبائن ها؟ إيه سكر سكر. إيه شيخ. ها؟ كيف؟ بين لي ما سمعك. شولة شيبة. نضرب أحدنا في الآخر. صح. في التباين نضرب كامل أحدنا بكامل الآخر. في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر أضرب الآن أضرب 15 أضرب 3 في 5 15 هذا وش نسميه نضرب في كم 45 صح ومنها تصح حط 45 هناك لكل واحدة نعم. لكل واحد خمسة صح؟ طيب أحسنت أسلم طيب من؟ يلا أحسن ما أخذ قبل؟ لا ثلاث جدات وأربع زوجات أربع زوجات وخمس بنات وسبعة أعمال. خلاص المثل من كم؟ تأمل، ما هو صح؟ تأمل، إحنا بيمشي على الأصول كلها. وين الرفع؟ إيه؟ كم تصير من كم؟ لأن فيها ثلثان وثمن أو سدس وثمن، من كم تكون؟ ثمانية. كلها سدس ثمانية. لا لا لا حد يتكلم. إن كم؟ وثمن. وثمن. طيب ثمانية ما في إشكال. كم تكون؟ من كم؟ ها؟ سلبها على ثلاثة. نعم. شو يلا هانس. ثاني ستة من كم يا جماعة؟ من 24. خلاص. يلا. الجدات هما سدس. كم؟ ها؟ أصل مسألة 24 ها؟ حتى في إيه؟ حتى في آخر شيء. طيب كم؟ كم سدس 24؟ أنت الحساب يا حسين. إيه أربعة. أربعة. هل عند التعدد ما يخالف؟ ها؟ الزوجات هم الثمن، 24. الله تصح محاسب. 28 ثلاثة. ثلاثة. والبنات لهم 30. 16. نعم. والحلول من كم؟ واحد. أحسنت. الآن الانكسار على كل فريق، الانكسار في هذا على كل فريق، كل فريق كم الفرق اللي معنا؟ أربعة. هي ستطول لكن ما يخالف. وافق بك. ها؟ ها؟ أنا طويلة. ما يخالف ما يخالف. الجدات تبعي. زين. بين الزوجات أربعة شامل ثلاثة فرق ثلاثة أربعة بين البنات وسهامهم سبعة أي نعم نسبة خمسة بين الأعمام وسهام سبعين أيضا سبعة سبعة ها تكبر وتغير ما نغير أبدا ما نخضعنا خل المسائل تخضعنا يلا من ضبان المثبتات نعم نعم بين الثلاث والأربع سبعين ايه اضرب ثلاثة والأربع اثنى عشر بين الاثنى عشر والخمسة سبعين اضرب خمسة باثنى عشر ستين بين ستين والسبعة الظاهر واللي مؤكد سبعين اضرب سبع في ستين سبعين وعشرين لا مهم انها تصل تروح. هذا جزء السهم، هذا جزء السهم. عشرة آلاف وثمانين. طيب ومن يخص؟ عشرة آلاف. واحد وصفرين وثمانين. زين. كم جزء السهم؟ حط جزء السهم فوقها. حط جزء السهم فوقها فوق العشرة آلاف. لا فوق 10,080. إيه. يلا من له شيء مثلا أخذ مضروب في السهم. 4,420. تحسب عامه 1,680. تقسمها على 3. لكل واحدة 560. للزوجات على 4 يقول 315. ترى يقولون أنا ما 315. ها 6,720. حط 6,720 كل واحدة 1,344. كتبت أنت الآن. اجمع الآن أكثر الأمام. يلا الأمام لهم واحد، لهم 24. ايه لهم 24. 7 لكل واحد 60. طيب اجمع نصيب كل واحد 14. ها صحيح. لا بدون كسر ما يمكن ابدا، ما يمكن تخصصها الا بكسر. الان هذا اقل شيء. المهم الان عرفت الان كيف طريقه. شوف لما صار التباين بين استهام الرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس، شوف كيف صار. طيب واضح الان؟ زين. نعم محمد. لا ما انتهى الوقت، الوقت انتهى، لكن عرفتم بس الطريقه، اهم شيء معرفه الطريق. صل ليش محمد؟ ها؟ ها حرام. طيب الأمثلة ما قضينا منها. ها؟ ما يخالف. الآن ما فهمتم القاعدة؟ فهمتموها. الآن ما له حصر. يعني بناء بغينا كل ليلة نمثل، نبغى كده إلى سنة كاملة. المهم إذا عرف الإنسان القاعدة هو بإمكانه يستطيع أن يمثل بنفسه. القاعدة إذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد بين هذا الفريق وسهامه بنسبتين، وهما التباين أو التوافق. فإن تباين أو فإن باين الفريق سهامه ضربنا جميع رؤوسه في أصل المسألة أو عوله، مو في السهام في أصل المسألة أو عودة. وإن وافق رددناه إلى وسطه، إن وافق بالنصف رددناه إلى نصفه، إن وافق بالربع رددناه إلى ربعه، إن وافق بالثلث رددناه إلى ثلثه، ثم ضربنا ذلك في أصل المسألة أو عودة. عند القسم نقول من له شيء من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت به المسألة، هذا إذا كان على فريق. إذا كان انكسر على فريقين فلنا نظران، النظر الأول بين الفريق وسهام ونعم فيه كما سبق، إن كان مباينا أثبتناه كله، إن كان موافقا رددناه إلى وفقه. طيب النظر بين الفريق وسهامه بنسبة واحد، بنسبتين أو أكثر، بنسبتين، بنسبتين فقط. ثم بعد ذلك ننظر النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس بنسب أربع، كذا التماثل والتداخل والتوافق والتباين. التماثل بأن يتساوى عدد الرؤوس كثلاثة وثلاثة، التداخل بأن يكون أحدهما ينقسم على الثاني بلا كسر، بأن يكون أحدهما ينقسم على الثاني بلا كسر كثلاثة وتسعة، ثلاثة وتسعة، ثلاثة وثلاثين، صح؟ طيب تباين، يكون بينهما تباين، نضرب وفق نضرب جميع الرؤوس بجميع الرؤوس كثلاثة وخمسة، توافق نرد أحدهما إلى وسطه ونضربه بكامل الآخر كذا. ثم ننظر بين ما أثبتنا وبين الفريق الثالث ونعمل فيه كما ذكر، ثم ننظر بين ما أثبتنا وبين الفريق الرابع ونعمل فيه ما ذكر، ثم الحاصل نسميه جزء السهم، نضربه في أصل المسألة أو عولها، ثم نقول ننتصر. ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم أي فيما ضربت به المسألة، هذه القاعدة واضح إن شاء الله واضح كذا. طيب نرجع الآن إلى حل كلام المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا، ها؟ كيف؟ الأسود هو أبين، أبين ما في أسود؟ ها؟ يعني إذا طعت عليه يكون هو يكون أحمر على كل حال يبين يعني. ما عندك أسود يا سامي؟ ها؟ على كل حال هذا للضرورة، للضرورة ما يخالف، هلك هالك. عن ثلاث زوجات وثلاث بنات، ها؟ ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث تعمات، اقسم هل سود؟ ثلاث بنات وثلاث زوجات وثلاث أعمام، مثلا من كم؟ 24. لماذا؟ نعم حتى 24 24 للزوجات ثلاثة. لكن كم للزوجات؟ ثلاثة. شو قلنا؟ الثمن. اكتب الثمن لأن الله فرض لنا الثمن. أهم شيء بالفرض. ثلاثة يمكن تكون مثلا من 100 لهم ثلاثة من 100 ما يصير. كذا الثمن. طيب للزوجات الثمن ثلاثة. طيب. والبنات ثلثين 16. نعم. والأعمام الباقي خمس. ثمان. ننظر بين الإهام والروس. أولا هل انكسار على فريق ولا على فريقين؟ انكسار على فريقين أو على ثلاثة؟ على فريقين. على فريقين صح. مش الزوجات ثم ثلاثة لكل واحدة واحد. طيب كل واحدة واحد ثلاثة 16. ننظر نظر بين الروس والسهام كان توافق تباين من التوافق تباين تباين نسبة الروس ثلاثة حسنة توافق تباين نسبة الروس طيب ننظر الآن نظر الثاني نظر الثاني الأربعة أقسام ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة لكل واحدة نعم للبنات للبنات كم؟ شفنا جزء السهم في اثنان حقتين يعني للبنات ثلاثة في ستة ثلاثة في ستة خطأ كم للبنات من المسألة؟ كم للبنات من المسألة؟ شو اللي عندك؟ لا 16 يعني. إيه 16 ثلاثة 16 ثلاثة جزء إيه لكن هل نقول لهم ثلاثة في 16 ولا نقول لهم 16 في ثلاثة 16 في ثلاثة إيه هذا ثلاثة يعني هل لهم 16 من 24 وللبنات الثلثان وللبنات 16 في ثلاثة وللأعمام أصبر كم 48 لكل واحدة على ثلاثة نفسهم إذا ستاش طيب وللأعمام ثلاثة خمسة خمسة ثلاثة خمستاش لكل واحد مش الأعمام يلا كمل لهم خمسة في ثلاثة خمستاش لكل واحد لكل واحد خمسة صح الزوجات منقسمة عبد الرحمن قال لنا ثلاثة في ثلاثة تسعة لكل واحدة ثلاثة كاها كذا طيب نعم نشور ناخذ قاعدة خالد يلا يا خالد ايش ايش هذا الضابط هذا الضابط يلا اللي ما يبي الضابط اللي ما هو ضابط يبي يعوقنا هلك هالك عن أربع زوجات وسبع بنات كيف؟ خلينا نمشي على ما هذا سبع بنات وثلاث جدات ثلاث جدات وخمسة عمام خلاص. مثلا من كم؟ لماذا؟ من 24 لماذا؟ إيه لماذا؟ موضوع وش موضوع؟ طيب أربعة زوجات ثمان ثلاثة. ثمان ثلاثة. واحد. السدس واحد. السدس أربعة. أربعة. ويحط تمام الباقي اثنين ثلاثة واحد. هنا منظر بين السهام وهو في الزوجات سباعي. سباعي. وفي البنات سباعي. وفي الجدات سباعي. وفي الأنام سباعي وأظنها من مليون. لا أصل. المهم صار كله مباين. نعم نثبت هذا النظر. هذا النظر الأول نثبت الرؤوس كلها. نعم. طيب ثم ننظر في الرؤوس بين أربع ثمات وتداخل وتباين وخواطر. زين. فننظر بين الزوجات والبنات. نعم. بين الزوجات والبنات تباين. نعم. أضرب. سنضرب أربعة ستة 22. نعم. نعم. تمام. ثم ننظر بين 28 والثلاثة أيضا تباين. تباين. فنضرب بعضها أربعة. جزء الثاني كم صار؟ لا لا حتى فوق اقسم الآن أربع زوجات 1260 في كل زوجة كم ده كم ده و 16 في 820 كل واحد لها كل واحد من فتاة رائع. أنا ما أشوفه ماشي زين. أول ينظر. طيب الأحمر والله عندك كم فال لكل بنت؟ لكل بنت ويكون ويكون جد 65 ويكون حمر 80 ويكون زوجة 15 لكل جد ايش؟ اللجمة تصريحة اللجمة كان خلوه خلوه إذا قضى قرر وراء هل نشوف الجمع الحين؟ ما يطلع؟ لا الأخوان يقول ما صح. ها؟ صح؟ لا تعجي ذا خالد، لا تعجي. الأخوان يقول ما صح، يقول 86 حط 68 و 680 ها صحيح زين إذا ما شاء الله ضاب تعريف المناسخة في اللغة العربية من نصر إيه نعم أنت لا هنا شفنا لأنك لست تنقل حروف من الكتاب الأول لو كنت تنقلها لكان الكتاب الأول إمح صار أبيض طيب في الاصطلاح في الفرائض لأن لاحظ النص لو اصطلاح في أصول الفقه ولو اصطلاح في الفرائض نعم موت أحد الورثة قبل غصن التركة طيب المناسخة متى تكون الحاجة داعية إليها كثيرا يا ابن التركة عقرة لماذا المنقولات سهلة توزع في حينها وكل يعرف نصيبها فهي التي تبقى ويتواطر الناس قرنا بعد قرن طيب ذكرنا أمس يا عبد الرحمن أن المناسخة ثلاث أقسام نعم فهذه تقسم على من بقي على من بقي ولا حاجة إلى عمل مسألة ثانية لا حاجة إلى عمل مسألة ثانية نعم طيب مثلنا اي نعم كان يموت ارجع عن عشره ابناء نعم فيموت حتى يبقى الاخير فيعرف الجميع يعرف الجميع طيب احسنت صحيح هذا طيب القسم الثاني يعيد نعم اي من اي كلاس أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره مثال وحليل نعم أن يكون ورثة ميت لا يرثون غيره ها؟ شو؟ فهنا ورثة الثاني لا يرثون الأول كذا، وورثة الأول لا يرثون الثاني. طيب ماذا نعمل في هذه الحالة عليا؟ إذا كان ورثة الثاني لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. نعم هذه واحدة. ثاني نقسم نصيبه على ورثة، نصيب الميت الثاني على ورثة. طيب ماذا نقسم نصيب الميت الثاني؟ نعم نصحح مسألة الثاني، ثم نقسم نصيبه من الأولى. طيب وحينئذ إما أو تنقسم عند القسم من له نضربه مثل الثاني عند التلاعب. نعم نضربه وسط المثل الثاني والمثل الثاني. إن الآن بالقسم. نعم. نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين. نعم. وفي وقتها. في وقت الثانية. عند التوافق. عند التوافق. طيب. ثم نضرب. وما له شيء من الثانية. من له شيء من الثانية نضرب نصيبه في مثل الثانية. نعم. من له شيء من الثانية. نعم. نعم. ومن له شيء من الثانية نضربه في نصيب المورث. في نصيب المورث. عند التباين. أو وقته عند التوافق. أنت فهمت هذا ولا لا؟ أصبر ما بسنا الأمثلة، خلنا نفهم القاعدة الآن. إذا مات ميت من الورثة أول نعمل مسألة الأول نصحح ونعرف نصيب الثاني منها، ثم نصحح مسألة الثاني الاثنين، ثم نقسم سهامه على مسألته. فإن قسم السهام المسألة صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق، يعني نظرين فقط. فإن وافقت ضربنا وفقها في الثانية، وإن باينت ضربنا جميعها في الثانية، يعني القسم في الأولى ثم نقول عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وقتها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين وفي وقته عند التوافق. هذه القاعدة معلوم؟ بقينا بالأمثلة، أخذنا أمس أمثلة عدة أمثلة. نعم ها؟ ما أي نعم أخذنا التوافق، أخذنا تباين. أي طيب نأخذ توافق الآن، أخذنا أظن مثال في التوافق، ما أخذنا 24. طيب ها ها؟ نسب القاعدة لأنه يطبق عليه. نسب القاعدة لأنه يطبق على أول القاعدة. نسب القاعدة هو؟ نعم ويطبق أيضا في البيت. طيب مح لا بس. يكتب بالنص. من اللي خطه؟ يلا بند. ها؟ بعد من اللي أحسن؟ لا هو عشان يطبق عليه وعشان يطبق عليه. يلا بنت يمين لها نحن يا أخي ها نحن العرب نبدأ باليمين، أما الإنجليز يبدأ باليسار. لها قاعدة عربية ما نفهم. أولا نصحها الأولى ونعرف السهام الثاني منها، اثنين مع أول سطر. ها لا لا لا تنسى السبورة لأنني بيسأله. طيب اثنين نحفظ خلاص، اثنين نصحح مسألة الميت الثاني، نصحح مسألة الميت الثاني. ثلاثة نقسم سهامه من الأولى عليها، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: ثلاث حالات أول السطر. ها؟ أوه.